الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الثالثة التي استدل بها على الكشف معتبرة الحلبي باب 11 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 4 قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له 10 سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن 10 سنين؟ فقال: أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضى فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته. قلت: فإن ماتت أو مات، قال: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث. والاستدلال بها على الكشف من خلال فقرتين: الأولى قوله وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فإن أقر فهي واحدة بائنة. حيث اعتبر الإقرار بالطلاق موجبا لنفوذه من حين وقوعه، ولكن هذا الاستظهار يتوقف على تنقيح عدة نكات. ألف، قوله وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه، هل المراد بانبغاء الحبس لزومه أو رجحانه؟ فقد يقال بأن ينبغي وإن استعملت في عدة نصوص بمعنى عدم التيسر، كما في قوله تعالى هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. فإن المراد الاستعمالي في هذه النصوص هو عدم التيسر، ولذلك فقد يقال بأن مقتضى أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي أن المراد جدا هو اللزوم، وهذا ما بنى عليه الفقهاء في قوله عليه السلام: إذا جهر فيما ينبغي، فيه الإخفات، أو أخفت فيما ينبغي فيه الجهر، جاهلان فلا شيء عليه، حيث حملوا ينبغي على اللزوم. فإن قلت بأن ينبغي ظاهرة عرفان في زماننا، في الرجحان ومقتضى أصالة عدم الناقل أنها كذلك في زمن النص، قلت بأن أصالة عدم الناقل أصل محاوري ولا نحرز بناء العرف عليه في فرض إحراز استعمال اللفظ في زمن النص على خلافه. فالنتيجة أنه ظاهر ينبغي هو اللزوم، العنصر الثاني أو النكتة الثانية قال: فينبغي أن تحبس عليه امرأته، حيث وقع البحث في أن المقصود هل هو الحبس عليه بمعنى أن لا ينكحها غيره، أو أن المراد بها أن تحبس عنه بمعنى أنه ليس له ملامستها حتى يدرك فيمضي أو يرد. فلو قلنا بأن المراد هو وقفها عليه، فحينئذ لا دلالة في الرواية على الكشف، بل من المحتمل أن يكون الإقرار بالطلاق في ظرفه موجبا للبينونة من حين الإقرار لا من حين الطلاق، بخلاف ما لو كان المراد بأن تحبس عليه هو الحبس عنه، أن يفرق بينهما حتى يدرك، فقد يقال بأنه لا مبرر لذلك لولا القول بالكشف، وكلا الأمرين محتملون، النكتة الثالثة أن الحبس عنه لو سلم أنه هو المراد فهل هو بملاك الكشف أم أنه بملاك التحفظ على حرمة الصغيرة؟ فإذا قلنا بأن حبسها عنه إلى أن يبلغ فيمضي الطلاق بملاك كون الطلاق بملاك كون الإقرار كاشفان عن البينونة، تم الاستدلال. ولكن إذا احتملنا أن الملاك في حبسها عنه هو أن الصغيرة لو لمست ثم طلقت لكان ذلك سببا لمنقصتها عرفان وعدم الرغبة فيها، فتحفظا على حرمتها أمر الشارع بحبسها عنه حتى يبلغ، فإن طلق فقد حفظت حرمتها، وإلا فهي امرأته. ومع ورود هذا الاحتمال عرفان لا يتم الاستدلال بهذه الفقرة على الكاشف. في نكتة شغالة الكبيرة أساسا مو مرغوب فيها، مو الكلام، الناس يرغبون في الصغيرة، فإذا لمست ثم طلقت مباشرة كان هذا موجب لنقصها عرفا بلا إشكال، وإلا واحدة ختيار شيء سويتنا اختيار شنو شافوا لو عند الغمله طب على اي حال شيخ شيخنا على اي حال الروايه لا مفهوم لها، الروايه عندما تقول تحبس الصغيره لا يعني ان الكبيره لا تحبس، هذا لا مفهوم لها. الآن هذه الرواية تقول بأنه الصغيرة لو طلقت من قبل زوجها الصغير فإنها تحبس عنه، يعني لا يلامسها إلى أن يبلغ، تحفظا على حرمتها. من وين؟ من رأس الإمام الخميني. لا بعد تبرك عن الاحتمال إمام صاحب يعني طارش إن من قبله، ولكنه أيد هذا الاحتمال، احتمال عرفي، احتمال عرفي للشخص الذي يتأمل في ملاكات الشارع، احتمال عرفي هذا. النكتة الرابعة، لو سلمنا دلالة الفقرة على الكشف فهل يتعدى من مورد الرواية إلى كل عقد أو إيقاع فضولي أم لا؟ الصحيح أن التعدي مشكل، والوجه في ذلك أن المورد وهو طلاق الصغير وإن كان من الاعتبارات الفضولية إذ ليس الملاك في الفضولي أن يكون المنشئ أجنبيا عن الإنشاء، كما في بيع الفضولي مثلا، بل قد يكون المنشئ هو صاحب الإنشاء ف فإن الملاك في الفضولية أن يكون نفوذ الاعتبار موقوفا على الإمضاء، سواء كان الإمضاء من قبل الغير أو من قبل نفس المنشئ، كما ذكر ذلك فيما لو أكره الشخص على بيع داره ثم أمضى البيع بعد ارتفاع الإكراه، فإنه من مصادق الفضولين. ولكن من المحتمل في مورد يكون المنشئ هو من بيده الإمضاء يحكم الشارع بالصحة دون المورد الآخر، وهو ما لو اختلف المنشئ عن الممضي، فكما يحتمل خصوصية للمورد من جهة الحكم بالصحة، فيحتمل أيضا خصوصية للمورد من جهة الكشف، بمعنى أن الشارع يرى الصحة على نحو الكشف في هذا المورد بخلاف غيره من الموارد. ومع احتمال الخصوصية عرفان، فالتعدي لكل اعتبار فضولي مشكلون. يأتي الكلام في الفقرة الثانية. الحمد لله رب العالمين.